سمعت سويجعا الأزلات غنى، سمعت سويجعا الأزلات غنى على مقلولة العذبات غنى، على مقلولة العذبات غنى. أجابته مغردات بنجد وثنت بالإجابة حين ثنى، وبرق الأبرقين أحوار نومه وأحرمني طروق الطيف وهنا. وذكرني الصفا النجدي عيشا بذات البال ما أمرى وأمنى، ذكرت أحبتي وديار أنسه وراجعت الزمان بهم فضنا. وكاد القلب أن يسلو فلما تذكر أبرق الحنان حنا، ترفق بي فديتك يا رفيقي، فما عين سويهرة كوسنا. وما عين رأت من خلف ستر كعين شاهدت حسا ومعنى، أشارك في الصبابة كل صب إذا ما الليل جن عليه جنا. تقيه من اللباس الباس حصنا شفيع المذنبين تولى أمري إذا مده لي قلب المجنى ويوم العرض إن سألوا فعني فقل عدوه منا فهو منا ويوم العرض إن سألوك عني فقل عدوه منا فهو منا فكل الأنبياء بذور هدي وأنت الشمس أشرقهم وأسنى وهم شخص الكمال وأنت روح وهم يسرى يديه وأنت يمنى عليك صلاة ربك ما تناغت حمام الأيك أو غصن تثنى